الشريط الأول من سلسلة دروس البدعة أصول وضوابط لفضيلة الشيخ سليمان الماجد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا اليوم العاشر من شهر جماد الأولى من عام 1420 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تنعقد هذه الدورة في حلقتها الأولى في مدينة الدمام في جامع الإمام فيصل بن تركي رحمة الله تعالى عليه، برعاية مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الدمام، وهي بعنوان البدعة أصول وضوابط. وقد سبق أن ألقيت هذه الدورة في محافظة الأحساء، وقد رغب بعض طلبة العلم أن تعاد نظرا لنقص التسجيل السابق. أحبتي في الله، قسمت موضوع هذه الدورة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هي لمحة في بعض أسباب الافتراق، ليست أزمة الأمة المسلمة حين تختلف وحين تفترق وحين تلتبس عليها الأمور، هي أزمة في العرض المتميز، وليست هي أزمة في قوة الحجة والبرهان وقوة الاستدلال كما يظن كثير من الناس، فيجعلون جهدهم كله دعوة وعلما وتعليما هو في قضية حسن صناعة التلقين العلمي. ليست هذه هي الأزمة. أزمة الأمة هي أزمة في التربية، لذلك تجد كثيرا ممن كتب في موضوعات الافتراق والاختلاف، لا سيما قضايا البدع، سواء كانت بدع الأعمال والأقوال وهي موضوع هذه الدورة، أو كانت بدع الاعتقادات وهي ما اختلفت فيه الأمة وتشعبت فيها بها السبل وذهبت بها المذاهب كل مدى، سواء كانت هذه أو تلك. اعتنى العلماء بالجانب التربوي في هذه القضية. انظر مثلا إلى بحوث الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، لا تجدها بحوثا تتعلق بالقواعد العلمية المحضة، ولكنه ناقشها مناقشة العالم الرباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، تجده قد أكثر من قضية علاج الهوى على سبيل المثال وأثره في البدع، التقليد وأثره في البدع، وإن كان قد نثره رحمة الله تعالى عليه في ثنايا كتابه، فكانت أنجما ساطعة في ثنايا هذا الكتاب، تلوح لك بين حين وآخر، في حين يبحث آخرون من الكتاب حين يبحثون القضايا العلمية بعيدا عن القضايا التربوية والمسألة الإيمانية وهي أزمة الأمة في الوقت الحاضر. هاتوا لي أمة قد تربت على الإيمان وكانت تربيتها تربية إيمانية صحيحة، أضمن لكم بإذن الله عز وجل أن قضايا الشقاق والخلاف والاشتباه في المسائل العلمية ينحصر إلى أبعد حد. أين يكون الخلاف والشقاق والاشتباه والتردد؟ حين ترى الهوى لا يعيق إنسانا في قبول الحق، حين تراه لا يترك الحق الذي يراه حقا لأجل منصب أو جاه أو مال أو سلطان، لا يترك الحق الذي يراه حقا، لا تراه يتركه لأجل عرض من الدنيا زائل، لا لأجل مجتمع ولا قبيلة ولا زعامة ولا أعراف ولا عادات ولا تقاليد ولا قاعدة أدركنا عليها آباءنا أو يقولون أحيانا والله أمرنا بها. هاتوني مجتمعا قد تربى على أسس الإيمان كما أمر الله عز وجل، أضمن لكم بإذن الله عز وجل أن لا يقع في الخلاف، لا سيما في مسائل أصول الدين وقضاياها القطعية لا يقع فيها خلاف. تطلبون البرهان على ذلك؟ البرهان على ذلك هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. هل اختلفوا في مسائل الإيمان؟ هل اختلفوا في قضايا البدع؟ هل فشت فيهم البدع الاعتقادية والقولية والعملية في عهد الصحابة بل وفي التابعين؟ كانت فاشية ظاهرة متغلبة؟ لا، ولكن حين كثر الهوى وعظم التعلق بالدنيا على حساب حقائق شريعة الله عز وجل، حين عظم ذلك بدأت تأخذ السبل بهذه الأمة كل مدى. أول أسباب افتراق الأمة أو من أولها أو منها الجهل، والجهل داء وبين، والجاهل عدو نفسه كما يقولون. فالجاهل كما هو معلوم ينكر ما جهله، فيكون هذا عائقا خطرا جدا للوصول إلى الحقيقة التي نريد أن نصل إليه. إنه يدفع صاحبه إلى تكذيب المخالف أو رد قوله، ومن ثم حرمانه من العلم الذي في صدور الناس. قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والعلم كما يقول العلماء رحم بين أهله، هناك خلاف وشائج قوية تربط بين العالم والعالم وبين طالب العلم وبين طالب العلم الآخر، فيجد أهل العلم بين بعضهم البعض وصائق مشتركة وقواعد متفق عليها عند البحث والمناظرة والجدل والنقاش في أي قضية من القضايا، فيسهل حينئذ الوصول إلى الحقيقة. أما الجاهل فهو غاية أمره أن يقول ماذا يقول، ليس بصحيح، من قال هذا، من أين لك هذا، ولا يعرف قاعدة ولا يعرف علم ولا حديث ولا أثر ولا جرد ولا راجع ولا بحث ولا سأل ولا جتع بالركب بين يدي العلماء، أو فعل ذلك ولكنه أخذ العلم تلقينا لا يقين. لذلك جاء عن أحد الأئمة وأظنه الشافعي رحمه الله تروى عن غيره أنه قال: ناظرت 100 عالم فحججتهم، وناظرني جاهل واحد فحجني. لماذا؟ لأنه يحيله إلى الجهل، والجهل بحور، إذا كان العلم بحر كما يقول المثل العلم بحر وهو كذلك، فالجهل بحور. فإذا قلت أنا أعرف مسألة كيت وكيت وكيت وكيت، أو أي عالم في هذه الدنيا يعد ما يعرفه من المسائل حتى لو بلغت مليارات المسائل، ولكن الجاهل لو أراد لك أن يقول أنا لا أعرف ولا أعرف ولا أعرف، كم يعد؟ لا يقف عند أحد. هذا عائق، ويحتاج الإنسان إلى أن يتسلح بسلاح العلم حتى يحفظ عليه دينه فلا يحمل ضغينة على أحد، لأنه يجهل ما أراد ويجهل ما قال، فيقول ما أراد إلا كذا، ولا أراد إلا البدعة، ولا أراد إلا كذا، ولا أراد إلا مخالفة إلى آخره، مما يقع في النفوس بسبب الجهل وعدم معرفة ما استند عليه الآخر حين قال بهذا القول أو أخذ بهذه المسألة. التقليد وهو سبب من أسباب الافتراء. التقليد يقطع أيضا أسباب الاتصال العلمي بالآخرين، فإذا كنت أنا أقلد واحدا في مسألة من المسائل وأردتني أن أرجع إلى قولك، أنا أقلد إنسانا ما، ثم بحثنا في هذه المسألة ثم قلت لك بأنني أقلد، أنا لا أعرف ما قيل في هذه المسألة ولكنني أقلد فلان، هل ترى أن البحث العلمي سيستمر؟ لا، أنا أقلد فلان بس ما عندي شيء آخر. فهو إذن يقطع أسباب الاتصال بين طلبة العلم إذا كانوا مقلدين، والمنسوبين إلى العلم أيضا إذا قال أنا مقلد وهو يقدر على النظر والاستدلال والبحث والمناظرة في هذه المسألة. فإذا أحلتني أو أحلتك إلى أنني لا أقول بهذا القول إلا لأن فلانا من الناس قاله، فكما قلت هنا قطعت هذا الاتصال. هذه الحالة هي حالة من الذهول، التقليد تستطيع أن تصفها بتوصيف، هي حالة من الذهول، هو يعني شارد الذهن لا يستطيع أن يأخذ ويعطي معك، شرود ذهول يوقف البحث وإيصال الحقيقة إلى قلوب الآخرين والنفوس. تأمل حالة الذهول هذه في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. حالة الذهول حين يبدل الإنسان كلامه على كلام الآخرين وهو يقدر، نقول عاجز، هذا قد سقط عنه النظر والاستدلال، ولكن هو يقدر على النظر والاستدلال كالعالم كطالب العلم وكالمسائل الدارجة اليومية التي يحتاجها الناس في كل يوم، وأجزم يقينا ولي على هذا من كتاب الله برهان أن معرفته ودركه هو في الإمكان، لأن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. أجزم يقينا أن جل وأكثر ما نحتاجه من دين الله عز وجل يحتاجه المسلم العادي يوميا وسنويا أنه في دركه وقدرته واستطاعته، لا سيما طلبة العلم والعلماء. فأنت إذا قلت له قال الله قال رسوله يسمع صوت، وهذه هي حالة الذهول التي أحدثكم عنها في سورة البقرة، قال الله قال رسوله هو يسمع ويعرف هذه المعاني، معاني هذه الكلمات، وليست كلمات صماء، الكلمات المقلوبة بدل زيد يقول ديز، هي كلمة مفهومة ولكن هي من وجه آخر غير مفهومة. لماذا؟ لأنه لا يتفكر فيما تقوله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك جاء هذا المثل السريع والتشبيه البديع أيضا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أي كمثل الراعي، الراعي ينعق أي بصوت الرعاة بما لا يسمع. من هم الذين لا يسمعون؟ هم البهائم، فسماع البهائم لمجرد الصوت الوارد على هذه الأذن هو تماما مثل سماع الإنسان الحجة القرآنية والسنة النبوية حين ترد إلى أذنه ثم يقول قلدت فلان، هو يسمع ويعرف هذه الآية ويعرف هذه الكلمة ولكنه لا يعقلها فشبه بالبهائم والحيوانات. لا أريد أحدا أن يقول بأنك تمثل المقلدين من المسلمين بالمقلدين من الكفار، فكيف فعلت ذلك؟ أقول لي في هذا سلف من أهل العلم، فالإمام ابن عبد البر رحمه الله، الإمام القرطبي المالكي، إمام أهل السنة في المغرب رحمة الله تعالى عليه، أشار إلى هذه القضية وقال إنما هو التشبيه بالتقليد إلى التقليد، فالله عز وجل قد ذم التقليد، فإذا ذمه بالكفار فهو ذمه بالمسلمين أولى، وهكذا. وكثير من الناس يحرم خير وبركة هذا القرآن لأنه يقول نزلت في اليهود ونزلت في كذا ونزلت في فلان، حتى قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم الحلوة ولهم المرة. إذا جاءت الآية والنازلة المعينة قيل هذه بالكفار وهذه ببني إسرائيل، والله عز وجل في الحقيقة ما أوردها في كتابه إلا عبرة وعظة ولتكون سبيلا ومنهاجا للمسلمين. العائق الثاني الهوى، والهوى له علاقة وثيقة جدا في تفرق الأمة وتشتتها وتشرذمها، وهذا لا يحتاج إلى برهانه أيضا، لأنه إذا كان لك هوى ولي هوى وذاك له هوى، كل واحد له هوى يتجه به إلى مكان، أليس كذلك؟ فإذا كانت أهواؤنا هي التي تقودنا ذهب هذا به هوى هنا وهذا هنا بدرجة رفيعة جدا، وهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا إلى آخره. ولكن إذا كانت الأهواء هوانا كله في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لم تتشتت من الأهواء ولم نختلف، لأن مرادي ومرادك هو طاعة الله عز وجل ورضوانه. تأمل هذه الحال في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل اختلفوا؟ لا، لأن الأهواء أيضا تكاد تكون منعدمة أو هي في نفوسهم منعدمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهي موجودة في قلوبهم ولكنهم يكابدونها حتى غلبوها عليهم رضوان الله تعالى. لكن ما علاقة البدعة والسنة بالهوى؟ أيضا نقول نصرت بدع ولم يكن السبب إلا اتباع الهوى، هي في أسرتي هذه البدعة، هي في قبيلتي، هي في بلدي، هي في مسكني، فلا أريد أن أخالف الناس، فلي هوى في نفسي ولي هوى في أسرتي ولي هوى في بلدي ولي هوى في منهجي ولي هوى في مذهبي العلمي أيضا، كل هذه أهواء. ومتى ما كان الهوى هو هوى الله عز وجل ومراده فإنه تنعدم كل هوى. أيضا حارب بعض الناس بدعا فلم يوفقوا ولم يكن دافع محاربة هذه البدع إلا الهوى، ثم هو حارب فلان من الناس، حارب وظل يتكلم في زيد من الناس لأنه مبتدع ولأنه إلى آخره، ولكن الأمور مع الزمن اختلفت، كان خلاف علمي ثم أصبح خلاف شخصي، هذاك رد عليه وأعطاه كلمة حامية ثم قام بالرد عليه، ثم مضت الأمور حتى سمى نفسه بأنه يعمل لله عز وجل وهو إنما يعمل للدفاع عن نفسه. نحن لا نتكلم عن شخص معين، نتكلم عن أنفسنا يا إخوان، لأنه لا نريد أن نطبق هذه الأمثلة على زيد وعبيد من الناس. هذا الكلام موجه لي أولا ثم أعظ به أيضا إخوتي مرة أخرى، هو عائق. لذلك قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك ما السبب، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغيره هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. العائق الثاني أو السبب الثاني من أسباب الافتراق الكبر والغرور، وهذا الداء منع كثيرا من الناس قديما وحديثا من قبول ما عند الآخرين من الحق، بل دفعهم إلى محاربة أهله والعدوان عليه. والكبر والغرور أنواع، فمنه الكبر والغرور بالمال والجاه والنسب والجمال والبقعة والأرض والإقليم، وأخطره أن يتكبر الإنسان بالعلم والسب بالهدى أو أحيانا التاريخ الماضي في الهدى له أو لآبائه أو لأجداده، ويتكبر أيضا بما يرى في نفسه من كثرة الإصابة الظاهرة وقلة البدع، فإن هذا الكبر والغرور محبطة للعمل، مذهبة لبهاء الإصابة التي يتكبر على الناس بها، بل هي أخطر أنواع الكبر أن يتعالى المرء على الناس بأعظم نعم الله عز وجل عليه وهو العلم والاستقامة على الدين. فقد تعرف أمة من الأمم أو فرد من الأفراد بعلم من العلوم الشرعية أو نصرة السنة، فتزدري هذه الأمة من الناس من لا يعتني بهذا النوع من العلم، فلا تقبل من غيرها نصحا ولا تصحيحا، فكأنها تدعي بذلك أنها قد امتلكت الحقيقة وأمسكت بناصية الدين. فالمتكلم من غيرها، من غير هذه الأمة، فيما اعتنت به هذه الأمة معتد على الحمى، متجاوز للحدود، وقد يصل بهذه الأمة إلى نتيجة الكبر والتعالي على الناس، وهي كما قالها الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: رد الحق وغمط الناس، الكبر. فسره النبي صلى الله عليه وسلم لا بحقيقته في القلب، ولكنه فسره بثمرته المرة الكريهة المرأة والمنظر والرائحة. قال الله، قال رسوله: فيتكبر، أنا الذي يهدى إلي هذا العلم، أنا الذي أعطى هذا العلم، فيتكبر فيرد الحق، ويتكبر أيضا ويغمق الناس في ذات الله عز وجل وفيما أنعم الله عز وجل عليه من العلم والهدى. ومتى ما ظن المرء نفسه حاجبا على بوابة الإسلام وأن عنده وحده حقوق التكفير والتفسير والتبديع وإخراج الناس من المنهج وإدخالهم بهذا المنهج ثم تطبيق هذه الأشياء على الأعيان، فقد دخل في هذا العمل وهذا الظن في دائرة خطرة جدا، هي الكبر والغرور بنعمة العلم والاستقامة، فما أبعده من فضل الله عز وجل وتوفيقه حين يغتر بعلمه وإصابته. انظر مصداق ذلك في كلام الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر بالعلم والاستقامة يظهر لمخالفيه أنه هو الذي يسدي لهم الهداية، وأن مخالفيه هم الذين يحتاجون إلى الوعظ بنصوص الاتباع والطاعة والتسليم في الوقت الذي لا يحتاج هو إلى الوعظ بذلك، لأنه بزعمه قد أصبح قادرا على الحكم على الناس بالهدى أو الضلالة، ولأنه قد جاوز القنطرة بزعمه وضمن الهداية وأمن بطش الله عز وجل بالماكرين والمتكبرين. أما النفس المتجردة للحق، المتهمة لذاتها، المجزية على نفسها، التي تمارس أقصى درجات المرونة والطواعي الرجوع إلى الحق ممن جاء به كائنا من كان، فهي القادرة بحول الله عز وجل على أن تقدم المثال للمخالفين أو أكثرهم، لأن هذه النفس قد اشتركت مع من خالفها في أمرين: الأول أنها تبحث عن الحقيقة بلهفة ولوعة كالمخالفين تماما، يعني بعض الناس يفرض أن الذي يبحث عن الحق من هو؟ هو المخالف، أما هو لا يحتاج أن يبحث عن الحق لأنه هو الحق أصلا. فهذه النفس لا تدعي ملكية هذا الحق ولا الاستئثار به، فالهداية عند الله وحده. الثاني أنها تشارك مخالفيها، هذه النفس الطيعة، في مكابدة عوائق الاتباع، فهي تخشى الكبر والحسد والزيغ والهوى، وترى أنها معرضة للإصابة به في أي وقت. فلم تظهر هذه النفس مثل طاووس متبختر أو ملاك مطهر ينطق فلا يقول إلا حقا ويتكلم فلا يقول في نفسه إلا صدقا. فإذا رآها المخالف كذلك، رآها نفسا متواضعة طيعة في يد الحق، اشتركت معه هو وإياها في هموم وغايات، فزال توجس هذه النفس المخالفة وانزاح توترها وارتفع ذلها، فالحق في الغالب لا يخالط قلوبا ذليلة متوترة متوجسة. استمع من كتاب الله عز وجل إلى أقصى درجات التجرد. قال الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: قل إن ضللت، جعل القضية ولو قضية احتمالية على سبيل التسليم الجدلي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ظلمة الليل: اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك كان مثل الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطأ. ما قال صواب يحتمل الصواب، وكلام غيرنا يقول خطأ يحتمل الصواب. ما قال أيضا هو خطأ يحتمل الخطأ ولا يحتمل غيره ولا سواه. فإذا قطعت الطريق علي واعتبرتني ضالا، اعتبرتني منحرفا، واعتبرتني أيضا يعني في أقصى سبل الغواية والضلالة، فالطريق هو أن أقطع الحديث معك أصلا، لأنك لم تقتنع بكلامي، والكلام إنما هو لك وليس لي، والنقاش لك أنت والجدال لك وليس لي أنا. فكيف أريد من هذا الشخص أن يقبل مني وأنا أقول له لا تتكلم، وأنا أقول ليس معك حق، وأنا أقول ليس عندك منهج وليس عندك طريقة؟ أن له أن يقبل منا وهو كذلك. ثم إن الاقتناع بسلامة المنهج لا ينبغي أن تورث في قلب صاحبها كبرا ولا تيها ولا غرورا، فقد يكون بذلك من المتعلين على الله. فالواجب أن تورثه محبة للخالق وتواضعا للمخلوق. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الناس إيمانا وأقواهم يقينا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن حين أسد اليهود يكفي أن تقول يهود، يكفي، حين أسد اليهود له نصيحة وهي في مجال العقيدة والإيمان والشرك، قبلها صلى الله عليه وسلم ولم يقل: أنتم تهدون إلي، أنتم تنصحونني، أنتم تتعقبونني، لم يقلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام أحمد في مسنده من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله تعالى عنها أنه أتى حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. ما قال أنت من القبيلة الفلانية والبلد الفلاني، أنت عندك شرك أو عندك خطأ أو عندك المنهج شيء يحتاج إلى مراجع. ماذا يفعل أصحاب الكبر والغرور حين تسدى إليهم النصائح؟ قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. رواه أحمد وغيره بسند جيد. انظر إلى الثمرة المرة التي يجنيها أهل السنة في عنجهية المنهج، إذا صح هذا التعبير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في آثار التكبر بالعلم والإصابة في المنهج، يقول: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جهلة أهل الحق، حيث أظهروا الحق في معرض التحدي والإذلال، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت في بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. السبب الآخر من أسباب الافتراق الحسد، ولا نحتاج أن نقف عنده كثيرا، ونعلم أنه ما وجد الحسد في قلب إلا كان فساد الدين والدنيا. السبب الآخر العصبية. لا شك أن العصبية من أسباب الافتراق، سواء كانت العصبية للوطن أو الإقليم أو الحزب الدعوي أو المذهبي أو القبيلة أو العائلة، فقد تتم مصالحة بين أفراد هذه الأمة الواحدة، سواء كانت إقليما أو بلدا أو حزبا أو مذهبا، قد تتم مصالحة العصبية الواحدة على حساب الحق، حيث يحرصون على إبقاء العلاقة فيما بينهم ولو أدى ذلك إلى تجاوزات شرعية. وقد انتبه إلى ذلك الداء إبراهيم عليه السلام في قومه حين أدرك سبب مخالفتهم، وهي قضية الرابطة، سواء كانت رابطة وطنية أو رابطة حزبية أو رابطة دعوية أو رابطة مذهبية أو عرقية أو غيرها من الروابط. يقول الله عز وجل على لسانه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي أن بقاءكم على هذه الأوثان كان لأجل رعاية المودة وبقاء العلاقة الدنيوية التي ترعونها وتحرصون عليها. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. مع عظيم الأسف، لقد صار الحق يعرف عند بعض أبناء الأمة لكونه صدر من فلان من الناس، أو أنه يعمل به في البلد الفلاني أو العلاني، وما نشأ ذلك إلا بسبب العصبية لهذا الشخص أو لتلك البلاد. نعم، قد يجعل الله عز وجل الإمامة في الدين وأسباب الإصلاح في يد قبيلة أو أمة أو بلد، ولكن ما دامت تقبل الحق ممن جاء به، بل وتعتبر شخصيتها وهويتها تابعة لهذا الحق، فهي أمة جديرة لأن تكون لها الصدارة والإمامة في الدين. ولكن هذه الأمة سواء كانت وطنا أو إقليما أو حزبا أو مذهبا، إذا قدست هذه الشخصية حتى صارت هذه الشخصية هي معيار الصحيح والفاسد، وليس المعيار هو الحق وإنما هو هذه الشخصية، فحينئذ يصير الحق تابعا ذليلا لا متبوعا عزيزا، ويصير الحق خادما لهذه الأمة من الناس يخدمها، لأن الإنسان يقول أنا هنا فالحق هنا، فالحق يأتي إذا كان هو بهذا المكان، فالحق يأتي مذعن ذليل حتى يأتي إلى مكانه هو، صار الحق ذليلا في الوقت الذي يسعى الناس إلى الحق في مكانه ويبحثون عنه، ولو كان ذلك ذهاب أرواحهم ودمائهم من أجل محبته والحرص على تحصيله، صار الحق ذليلا لأنه يقول أنا هنا فالحق هنا. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد المشين من إهانة الحق، فقد يأذن الله عز وجل بسلب هذه الأمة تلك الإمامة التي تميزت بها على غيرها. انظر مصداق ذلك في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون أنفسهم يقدسون ذواتهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كانوا يعبدون أنفسهم ويجعلون أعمالهم وأقوالهم هي معيار الحق، فقد شرقوا في توحيد العبادة بقدر ما شرقوا من ذلك. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم من تعظيم الحق واعتباره أين كان وأخذه ممن كان، والحق نأخذ به ممن جاء به، كان تعظيمه للحق وبقيت إمامتهم، فلا يغير الله عز وجل إمامتهم ولا صدرتهم ولا ما أنعم الله عز وجل عليهم به من نعمة العلم والاستقامة على الدين والهدى. ثم إن هذه العصبيات كما هو الواقع قد تؤدي إلى تأجيج الصراع بين الأمة باسم الحرص على الحق والدفاع عنه. فإذا كانت الأمم تتنازع أحيانا بسبب عادات أو ما يسمى بتقاليد أو أعراف أو تاريخ أو لباس أو لغة أو لهجة، فنقول هذا غير صحيح، ولكن قد لا تلام، لأن هذا جزء من مقتنياتها. لباسي هذا لباسي واعتز به، وينبغي أيضا لا احتقر الآخرين في لباسي. فرات عادات وتقاليد وأعراف، ولكنها غير داخلة بالدين. وكل أمة، وهذه قد يعني قرسها الله عز وجل في قلوب الناس والأمة، كل أمة تعتز بتاريخها غير المحرم طبعا، وبلباسها غير المحرم أيضا، هذا جائز. وكل هذه أشياء لا سبيل عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الوفود وعليهم أنواع منوعة من الألبسة والأشكال، وما قال لواحد منهم يوما البس كما لبست وافعل كما فعل. هذه قضايا من الأمور العادية التي لا تفريب فيها. ولكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى حين يكون الحق هو جزء من تراثنا، كأنها القطعة الأثرية التي تحرص عليها بعض الأمم، أو كأنها اللباس والثوب الذي تعتز به هذه الأمم، فهو لأنه جزء من تراثها تحرص عليه فقط، ليس لأنه حق. وقد تجعل بعض المسائل العلمية مما يكون سنة وبدعة أيضا، قد تجعله جزءا من هذا التراث. فإذا تكلم زيد من الناس في بدعة معينة، غضب زيد صاحب المذهب، وغضب عبيد صاحب البلد، وغضب فلان صاحب المكان الفلاني وصاحب الزمان العلاني. لماذا؟ لأن هذه قد صارت جزءا من تراث هذا البلد، ولكنه ما جعل نفسه وبلده جزءا من الحق حتى يكون تابعا له. وهذا لا نحتاج معه إلى نصب البراهين على وجوده بالأمة. فبعض الناس قد تتكلم أنت في قضية من القضايا فيغضب لأن قبيلته ترى هذه المسألة في هذه القضية، لأنك خالفته وخالفت قبيلته أو بلده أو إقليمه أو إلى آخره، وهي مسألة اجتهادية سهلة ويسيرة، ولكن لأنك كأنك قلت لماذا تلبس هذا اللباس، فهو يعتبرها من تراثه ويعتبرها من أثاثه. بينما قد ترتكب أنت ويرتكب غيرك مخالفة شرعية صريحة قطعية يقينية باتفاق الأمة، وهي حرام محرمة، تجده بارد القلب، لا يلتفت إلى ما فعله هذا الإنسان، ولا يقول بأن هذا قد فعل وأن هذا قد ترك. لماذا؟ لأنه ما أتاه في عقل داره، ما حاربه في تراثه. هو عصى الله فقط، لكنه ما عصاني، هو يعني حارب فلان ولكنه ما حاربنا. فإذا أصبح هذا داء من أدواء الأمم، وهي العصبية الجاهلية. وهذه العصبية قد تفضي إلى أنواع من التظالم العلمي، فترى أمة تقول عن أخرى أمة تقول عن أخرى بأنها تحب بدع العبادات والأذكار لكونها بدع. سبحان الله، فلان يحب البدع، يحب لا شوف الظلم، شوف الظلم. إنسان مسلم يؤمن ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عنده أخطاء وعنده بدع، لكن يقول هو يحب البدع، هو يرى في قرارة نفسه بلسان حاله أو مقاله بأن هذه الأمة أو هذا الرجل أو هذه القبيلة أو صاحب هذا المذهب بأنه يحب البدع لأنها بدعة. لماذا؟ لأنه بنظره قد جمع مجموعة من البدع وأخذ يدافع عنها هذا المخالف. هذا ظلم، أراه ظلم، لأن أنا شخصيا لا أعرف من يحب البدعة لكونها بدعة، ولكنه يحب البدعة لأنه أخطأ وكان يظنها سنة، وهذا ظلم حين وصفه بأنه يحب البدعة لأنه بدعة. طيب، ماذا قابل هذا الظلم؟ قابله ظلم آخر. ماذا قال الطرف الآخر؟ قال هذا لا يحب الأذكار ولا يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكره الرسول ويكره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ظلم آخر أيضا، فلا هذا يحب البدعة لكونها بدعة، ولا الآخر أيضا يكره الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وإعطاء حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. برهان آخر، وبه أختم هذا الحديث هذا القسم. انظر إلى حال الأمة، الأحزاب الدعوية، المذاهب العلمية، البقاع، الأماكن، البلدان، الأقاليم. ها ترى أنه في هذا البلد ينتشر عادة معينة وقد تكون مخالفة للسنة، في هذه القبيلة، في هذا المكان، في هذا الحزب، في هذا التجمع العلمي، في هذا التجمع الدعوي إلى آخره، ينتشر دون نكير أو بنكير ولكنه لا يتغير. أليس هذا دليل على أن الأمة لا تقبل التغيير والتبديل والاتجاه إلى الحق والمنهج الأسلم والأحق، وأنها تفضل العادات والتقاليد وبقاء الألفة والمحبة والمودة بين هذه الأمة على حساب الحقيقة؟ بلى بلى، وهذا هو واقع الأمة مع الأسف الشديد، أنك تجد انتشار بعض الأخطاء هنا تجدها قليلة هنا، تجد المكان الذي هي قليلة فيها أخطاء أخرى وبدع أخرى انتشرت فيها أيضا دون نكير. ثم دعنا الآن من العوام، انتشار البدع والأخطاء عند العوام، تجد طلبة العلم متبع حريص على السنة، ومع ذلك إذا وجد في البلد الفلاني، في المكان الفلاني، في الزمان العلاني، إذا وجد فيه رأيته يسهل في بلده، الأخطاء التي تكون في بلده، المعاصي التي تكون في بلده، إلا من رحم الله، لا نعمم، ولكن هذا بالغالب الأعم والأكثر، وهو من أسباب انحراف الأمة وكثرة الأخطاء فيه. يعني هذه مسألة خلافية والمسألة هي سيرة، وهذه لا بأس بها إن شاء الله. وتجد الآخر الذي لا يعرف هذه الأخطاء والبدع في المكان الآخر، تجد يشنع عليها عرض التشريع ولا يعطيها ميزانها الشرعي الذي أمر الله عز وجل بوضعه، لكن فقط لأنه لم تكن في بلده فهو ينكرها على الآخرين، وربما وجد في بلده بدع أخرى وأخطاء هي أعظم من الأخرى ولكنه لا ينكرها، رغم أن طرق الاستدلال واحدة في إنكارها وفي إثبات خطائها، إلا أنه لا ينكرها. لماذا؟ لأنه اعتاد عليه. هذا برهان آخر على وجود الخطأ، ونحن لا نريد أن نجلد الذات كما يقولون، لا نريد أن نجلد ذواتنا وأن نقول بأننا مخطئون وأننا كذا إلى آخره، ولكن الاعتراف بالخطأ هو طريق الوصول إلى الصواب إن شاء الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. نلج إلى هذه القواعد، وهناك تنبيهات عجلة بين يديها. التنبيه الأول أن التطبيقات التابعة لهذه القواعد فيها ما أراه داخلا تحت القاعدة وما ظنه البعض داخلا فيها تنبيها لما رأيته خطأ. قد تكون القاعدة أحيانا قاعدة التخصيص والتقييد على سبيل المثال، التخصيص والتقييد، فأنا أذكر أمثلة هي من أمثلة التخصيص والتقييد وأمثلة معاكسة له. ليس المقصود أن أذكر كل خطأ في أمثلة التخصيص والتقييد، وإنما أذكر الأمثلة المطابقة والأمثلة أيضا المخالفة. اثنين، أن بعض التطبيقات أو الكثير منها يصلح أن يكون مثالا في أكثر من قاعدة، عندي أمثلة كثيرة وقواعد كثيرة أيضا، فبعض التطبيقات هي تنطبق على قواعد كثيرة أو تندرج تحت قواعد كثيرة، ولكنني أريدها تحت قاعدة معينة دون الأخرى لكونها ألصق بها أو أوضح. ثلاثة، هذه القواعد استخرجت من كلام العلماء لتعريف البدعة، كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام وابن تيمية في كتاب الاقتضاء وسواهما من كتب أهل العلم، لذلك ستلحظ أنها أحيانا متداخلة، بمعنى أن جزءا من قاعدة يكون في قاعدة أخرى وهكذا. أربعة، أكثر نتائج بحوث هذه الدورة في التطبيقات هي من المسائل الظنية الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيكون المجتهد فيها المتحرر الحق بين أجر وأجرين إن شاء الله عز وجل. ولا تعني هذه النتائج أن المخالف في كل مسألة من المسائل المطروحة يعد مبتدعا أو يعد مبتدعا تحل، يعني يحل لنا أو تحل لنا هذه البدعة عرضه وعقوبته. فما دامت أنها في أكثرها مسائل اجتهادية، فمن رأى في أثنائها خللا أو نقصا أو مجانبة لأصول البحث، فأنا والله عز وجل لملاحظته أفرح بها ممن ضلت راحلته بأرض فلاة. القسم الثاني، قواعد الاستدلال. القاعدة الأولى هي بعنوان مصدر التلقي، وهي الأحكام الشرعية ومنها العبادات لا تثبت إلا بمسلك صحيح من مسالك الاستدلال المعتبرة في أصول الفقه. حديث عائشة، أحسنت، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي الدين، أي العبادة المحضة، كل شيء يحدث في هذا الدين فهو مردود. هذا من قطعيات الاستدلال في هذه المسألة. أيضا في آية في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل فيها: نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذا صحيح، ولكن أيضا فيها يعني أوضح منها في الدلالة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني الأصل هو الإذن من الله عز وجل، فإذا أتى إنسان بذكر جديد أو هيئة جديدة أو وضع عبادة في زمان جديد لم يكن أو في مكان جديد لم يكن أو علقها أو جعل الذكر الجماعي أو إلى آخر من أنواع الأشياء المحدثة، نقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن بهذه الآية وبالحديث الذي ذكره الأخ تصح هذه القاعدة، هو أن الأصل في العبادات هو المنع والبطل. القاعدة الثالثة: قاعدة التجارب والمواجيد والكشوف والرؤى. بعض الناس يقول: جربت هذا فوجدته حسنا، ورأيت رؤيا فأخذ يسوي عباد، رأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وقال لي: صلي هذه الصلاة في كل وقت في كل زمان، زمان معين أو مكان معين، فيستمر. لا، فنحن الآن في قواعد الاستدلال، في قواعد الاستدلال، هل هذا يعني مسلك معتبر وطريقة صحيحة للاستدلال؟ لا، ليست بطريقة صحيحة ولا معتبرة للاستدلال، وذلك من أوجه عدة. الوجه الأول أن الشريعة لم تجعل هذه الأشياء حجة للخلق ولا عليه، في دليل؟ ما في دليل. اثنين، أن علم بواطن الخلق من الصلاح والاستقامة الذي يعرف به صدق الموجدة والكشف والرؤية والتجربة أيضا لا يمكن للبشر. الصلاح ظاهر بس، نحن نعامل الناس بالصلاح على ظواهرهم بس، لكن ما أدراك عن الباطن. فيستحيل أن ينيط الله عز وجل الأحكام أو بعضها بما لا سبيل إليه، ولو كان الأمر منوطا بما يظهر للناس من الصلاة فقط الظاهر لشرع في دين الله عز وجل أراذل الخلق يظهرون الولاية وهم أهل العداوة والمكان. ثلاثة، أن علماء الأمة من أصوليين وفقهاء لم يذكروا هذه المسالك في كتب أصول الفقه، وما ذكروا في أصول الاستدلال إلا الأصول المنضبطة والقواعد الواضحة التي يمكن فيها إقامة البراهين والحجج التي يشترك بها أهل الفهوم. إذا قلت القاعدة معينة اقتنعت بكلامي أو ناقشتني فيها، هناك حلول مشتركة. لكن لو قلت: والله أنا أجد في نفسي أو وجدت كشفا أو موجدة في نفسي أو رؤيا في المنام بأن الحكم كذا وكذا، ما هناك قواعد مشتركة بيني وبينك بالاقتناع بما تقول. لذلك كتب أصول الفقه لم تتضمن هذه الخزعبلات، لم تتضمن الأصول العلمية الثابتة التي يدل عليها الكتاب والسنة أو القياس الصحيح الذي يدل عليه العقل السليم. أربعة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحتجون على بعضهم بشيء من هذه الطرق. هذا مجمل التعليل لتصحيح هذا الكلام. لكن هناك شبهات يا أخوان.